صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. المسألة الرابعة عشر في عذاب القبر والميزان والصراط. قال: وعذاب القبر واقع للإنكار وتواتر السام بوقوعه. بعدما ثبت عندنا على أن هناك عالما آخر باسم المعاد وباسم يوم القيامة، والإنسان سواء المطيع أم العاصي يجازى لأعماله يوم القيامة، فمن يعمل منكم مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال شرا يره. وهذا مما لا شك فيه دل عليه السامع كما دل عليه العقل، وقد مر الكلام بالتفصيل. ثم تحدث المصنف عما يرتبط بعالم الاخره وبالمقدمات عالم الاخره، مساله التوبه ومساله العفو الالهي. والكلام يقع في عوالم الاخره، والاخره تبدا من ازهاق الروح الى يوم القيامه يوم الحشر. هذه العوالم بما انها من الامور الغيبيه وليس من عالم الشهور تضطرير الى معرفتها وكيفيتها وثبوتها، انما هو من خلال الانبياء والاولياء والاصفياء، يعني من اطلعوا على الغيب بنصر من الله سبحانه وتعالى، أخبره من الله سبحانه وتعالى بذلك. فبما أن الذي رابط بين الخالق والمخلوق، والخالق يعلم بكل شيء، عالم بكل شيء، قادر على كل شيء، يخبر البشر بما وراء الطبيعة من العوالم، من خلق الملائكة، من خلق الجن، ولو كان الجن ابن من وراء طبيعه الجن من الطبيعيات، ولكن خلق الملائكه عالم القبر عالم البرزخ، تقارير الكتب عالم الميزان، انطاق الجوارح تجسم الاعمال، وغير ذلك من عوالم الاخره. فانما الوصول الى معرفتها من خلال أقوال النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلينا، ومن خلال أقوال الأئمة عليهم السلام. العبارة الأخرى، الدليل على إثبات هذه المواضيع إنما هو دليل نقلي وليس دليل عقلي، ولكن المصنف يستدل بالعقليات أيضا بجملة واحدة على أن مثل هذه المعاني ومثل هذه المفاهيم ومثل هذه العوالم ممكنة من حيث الذات فيها الإنكار، وكل ممكن مخدور لله بلا شك، فعليه هذه العوالم تكون مخدورة لله. من ناحية أخرى، أخبرنا الصادق الأمين بذلك بنحو التواتر، والتواتر من البديهيات، الخبر المتواتر، الخبر يستكمل تسمية إما متواتر وإما أحد، والخبر المتواتر الذي يمتنع تواتره عن الكذب عادة من البديهيات بلا شك، باعتبار البديهيات ستة منها التواتر. فاختلف بالتواتر بعبارة أخرى، لما كان العاقل يحكم بإمكانه وثبت بالتواتر وجود هذه المعاني وهذه المفاهيم، فيثبت هذه المعاني بلا شك قطعا باعتبار التواتر من الامور القطعيه من الادله القطعيه. فالمساله تكون قطعيه بديهيه يقينيه وليست من الظنيات، ولهذا يقال اصول الايمان ان يكون عن اجتهاد. هذا معنى الاجتهاد، أنه لا بد أن يكون عن اجتهاد من دون تقليد، وأن يكون بنحو يقين فلا يكفي الظن، لا يكفي انه اظن ان هناك يكون القيام مثلا، او اظن ان يكون هناك صراطا او ميزانا او حسابا او قطاع الكتب او ما شابه ذلك، لا يكفي ذلك، بل لا بد من اليقين والقاطع على هذه المعاني. فيقول المصنف عذاب القابض ابتداء من القابض باعتبار عندما يخرج روح الانسان يوضع في لحده وفي قبره. فالنزاع وقع بين المتكلمين على انه هل هناك عذاب قابض او ليس بعذاب قابض. اجمع المسلمون على ذلك الا طائفه من المعتزله برئاسه وامامه ضرار بن عمرو، برئاسة ضرار بن عمرو، ذهبوا إلى أنه لا يعذب الإنسان في قبره، ولكن دلت الأدلة من الآيات ومن الروايات الصريحة على هذا المعنى، وكان بودي أن أنقل لكم بعض الروايات كما وعدتكم بذلك، إلا أنه طلبا للاختصار وعلى شروط إتمام الكتاب. راجعوا بحال الأنوار المجلد السابع والسادس والثامن، بالخصوص يتحدث عن عوالم الآخرة في كتاب بحال الأنوار المجلد السابع، يتحدث عن الصراط وعن الحساب وعن الميزان. في المجلد السادس يتحدث عن التوبة، وكذلك المجلد الثامن. فعليكم بالمراجعة لتقفوا على حقيقة الحال من خلال الروايات، وروايات البحار واقعا روايات لطيفة ونافعة جدا تنفعنا لزيادة عقيدتنا بالقيامة. وإذا اعتقد الإنسان حقا بالقيامة يتهدم في حياته بلا شك. كان عندنا أستاذ رحمه الله يقول من آمن بعالم القادر وبأن القبر روضة من رياض الجنة للمؤمن أو حفرة من حفر النيران للمنافق والمشرك والكافر، من آمن بهذا المعنى فلا يذنب، لأن الذنب إنما يكون عن غفل عن هذه المعاني، وإلا من استحضر هذه المعاني واقعا إذا علم بأنه سيموت وموته يقين بلا شك أنه كما يجد أنه غيره يموت. أين الوالد؟ أين الوالدة؟ أين الآباء؟ أين الأجداد؟ أين الأخمام؟ أين الأخوان؟ كلهم ماتوا، فيموت مثلهم بلا شك، وعلم يقينا وطبعا بأنه يدفن، وعلم بأنه بأن قبره إما أن يكون روضا من رياض الجنة وحفرة من حفر النيران. لم يذنب الله بلا شك، لم يذنب، ويتهدد في حياته، يكون دائما ودوما خائفا ووجلا مما سيكون في المستقبل. لذا المؤمن دائما بين نورين، بين نور الرجاء ونور الخوف، بين الخوف وبين الرجاء. إذا علم بأن هناك عقبات، يقال 50 عقبة موجودة حتى يصل إلى عالم المحشر، وكل عقبة 1000 سنة مما تعدون، يوم ربما مثلا آلاف السنين يقف، وكل يوم يمكن تلك سنين أجل ما تعدون، فسنين أمر طويل جدا يقف الإنسان في عقبة واحدة. إذا علم يقينا بهذه المعاني بلا شك لم يذنب ولم يعص الله، بل يكون دائما مطيعا ومتوجها إلى الله، يجد نفسه في حضرة الله. ولا بأس بهذا المعنى وإن لم يستوي ما نحن فيه، ولكن بما أنه على شرف الانتهاء، الإنسان كل واحد من عندنا الآن في عباداته وفي معاملاته وفي أخلاقياته وفي كل شيء من حياته، من سلوكه، من أفكاره، من عقائده، إما أن يكون عن عادة، يعني مثلا الصلاة، اعتاد على الصلاة بحيث لو ترك الصلاة استوحش، كما ورد في الروايات أنه فلان أخذ يمدحه للإمام، فالإمام رده على أن ذلك اعتاد على صلاته وعلى خشوعه، بحيث لو ترك الصلاة لجزع وفزع. وإما أن يكون خوفا من النار وتلك عبادة العبيد، وإما أن يكون طمعا في الجنة وتلك عبادة التجار، وإما أن يكون أو تكون العبادة عن حب، عن الحب الإلهي والشوق والعشق الإلهي، بما أن الله أهل للعبادة، وبما أن العبد يحب ربه من باب الحب يطيع الله. هذا الإطاعة وهذه العبادة هي التي ترفع الإنسان وتهذب الإنسان وتوصل الإنسان في خيره وسلوكه إلى قاب قوسين أو أدنى، يحدو حذو الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. لذا نجد في رواياتنا يقال هل الدين إلا الحب والبغض، كأنما حصل الدين فقط في الحب والبغض. الصلاة، الصوم، العبادات، المعاملات، الحاج، الجهاد، كل هذه متبلورة في الحب والبغض. فلذا هل الدين إلا الحب والبغض؟ أصل تمام الدين الحب والبغض. قلنا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، من مات على حد آل محمد مات شهيدا. جميع المسائل، جميع المفاهيم، جميع الواقعيات والحقائق العبادية تدور مدار ويدور مدار الحب الإلهي. طبعا عبد الله عن حب فقد نجا وسعد في الدنيا وفي الآخرة. فمن عرف الله وأحبه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ليعرفون، والمعرفة تستوجب المحبة. من عرف الإنسان شخصا فإنه يحبه، إذا عرفه حقيقة المعرفة وعرف الجمال الطرف المقابل بلا شك يحبه. وعجبت لمن يشاء حب الله كيف يعطي الله كما ورد في الرواية. فالإنسان المؤمن بالله وبالرسول، اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. الإنسان الذي يؤمن بالله وبالرسول وبالأئمة عليهم السلام فقد سعد وهدي ومآله إن شاء الله ومأواه الجنة. فيعامل بما جاء به الرسول النبي الأكرم الأمين الصادق وبما جاء به الأئمة عليهم السلام، وهذه العوالم عوالم الآخرة مما جاءت في الروايات. فعليكم بالمراجعة على الروايات لكي تقفوا على حقيقة الحال. قال: وعذاب القبر واقع، وذلك للإمكان العقلي والتواتر السامع، أيضا الدليل النقلي بنحو التواتر في وقوع العذاب. أقول نقل عن براق ابن عامر من كبار المعتزلة أنه أنكر عذاب القبر، ولكن الإجماع من المسلمين على خلافه. وقد استدل المصنف رضوان الله تعالى عليه، طبعا الخوارج أيضا أنكروا العذاب القبر، عذاب القبر. وقد استدل المصنف رضوان الله تعالى عليه بإمكان عقلين، فإنه لا استبعاد في أن يجعل الله يجعل الله تعالى العقاب في دار السكر. في أن يعجل الله تعالى العقاب في دار التكليف لا استبعاد، يعني لا يبعد، لا يبعد عقلان، لا يبعد أن الله سبحانه وتعالى يعجل الله تعالى العقاب في دار التكليف، يعني دار الدنيا، على وجه لا ينتمي مع التكليف أيضا، يعني يكلف ويعذب كما في قطعية السابق، مكلف على أنه لا يسرق، وإذا سرق فإنه يقطع أو تقطع يده كما في قطع يد السارق، كما قال تعالى: فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا. وقال في قطاع الطريق: ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب أليم. وقال تعالى: ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده، يعني في الدنيا يصيبكم بعذاب. وحكى تعالى في كتابه أهل الإهلاك الفرق الذين كثروا به، وإذا كان ممكنا، والله تعالى قادر على كل ممكن. وقد أخبر الله تعالى بوقوع في قوله: كيف تذكرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم، هذا يمكن أن يميتكم في القبر، ثم يحييكم في القبر مرة أخرى، ثم إليه ترجعون يوم القيامة في الأحياء الثالث. فإذا الإنسان يموت مرتين ويحيى ثلاث مرات. عذاب القبر بداية عالم البرزخ، عذاب القبر بداية عالم البرزخ. طبعا الفرق بين عذاب القبر وبين عذاب الآخرة عذاب النار هو أن عذاب القبر عذاب روحي، ولكن عذاب الآخرة هو عذاب روحي وجسدي معا، لأنه نعتقد بالمعاد الجسماني. فذكر الرجوع بعد أحيائين، وإنما يكون بأحياء ثالث، بأحياء ثالث يكون يوم المحشر. وقال تعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. اعترفنا يعني يتكلم الإنسان، متى يتكلم؟ عندما يكون حيا. إذا كان ميت الميت لا يتكلم، فعندما يقول فاعترفنا بذنوبنا هذا يدل على الحياة. فذكر موتتين إحداهما في الدنيا والأخرى في القبر، وذكر أحيائين إحداهما في الدنيا والآخرة في القبر، والآخر في القبر، ولم يذكر الثالث. الثالث هو أحياء يوم القيامة، لأنه معلوم وقع فيه الكلام في الأحياء الثالث، وقع الكلام بين المتكلمين، يعني الكلام هو في الأحياء الثالث وهو يوم القيامة، فيه أي في الأحياء الثالث، لأنه معلوم وقع فيه أي في الأحياء الثالث الكلام. وغير الحي لا يتكلم. إذن عالم القبر عندما يحيا يدل على أنه هناك حياة وراء هذه الحياة الدنيوية، وهي حياة القبر، باعتبار اعترفوا بذنوبهم تكلموا. وغير الحي لا يتكلم، وقيل إنما أخبروا عن الإحيائين اللذين عرف الله تعالى فيهما ضرورة، فإحداهما في الآخرة، ولهذا عقب قوله بقوله فاعترفنا بذنوبنا. وقال تعالى في حق آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. غدوا وعشيا يعني في النهار وفي الليل. النهار والليل من لوازم هذه الدنيا، باعتبار الليل والنهار من حركة الأفلاك، وحركة الأفلاك تثبت بها الدنيا، والحال الآخرة ليس فيها غدو وليس فيها عشي. أحسنت لأن يحيى من القبر، راح إلى الدنيا، إذن يحيى في قبره يحيى إلى الدنيا، هو هذا معنى الإحياء مرة ثانية، أن يحيى في الدنيا لكن في قبره، يحيى مرة ثانية ويرجع إلى عالم الدنيا. يعترفون بذنوبهم. طبعا هذه الآية تدلون بها على الرجعة، لأنه نحن نعتقد بالرجعة على أنه المؤمنون الكمل يرجعون، كما أنه الكافر الكامل في كفره يرجع، فقط الذين خلصوا عملا صالحا وآخر سيئا لا يرجعون. فاعترفنا بذنوبنا كتاب الرجعة في مجلدين للشيخ الطبرسي موجود ومطبوع عليكم المراجعة. وقال تعالى في حق آل فرعون: النار يعرضون باب نار يفيد العين وليس بالأسفل، نص في الباب يعني علم في الباب، فيقطع الكلام بمثل هذه الآية الشريفة. قال: وسائر السبعيات من الميزان والصراط والحساب وتصائر الكتب ممكنة، دل السامع على ثبوتها فيجب التصديق بها. أقول: أحوال القيامة من الميزان والصراط. طبعا الميزان، قيل على أنه كفتي الميزان، واقعا ميزان حقيقي كأنما مثل ميزان الدنيا، قيل في الآخر أيضا يكون بهذا الشكل، ولكن ميزان أكبر، ويوضع كتب الإنسان وأعمال الإنسان المكتوبة في الكتاب، كأنما كتاب واقع مثل هذه الكتب توضع في تلك الميزان. فإذا ترجح كتاب العمل الصالح فإنه من أهل الجنة، وإذا ترجح كتاب العمل السيء فإنه من أهل النار. هكذا قالت المعتزلة، ولكن نحن نقول الميزان ليس بالمعنى الحقيقي كما في هذه الدنيا، إنما هنا كناية، والمراد من الميزان هو أمير المؤمنين كما ورد في الزيارة وفي الروايات، أو الأئمة والأنبياء بصورة عامة هم ميزان الأعمال. بعبارة أخرى الميزان هنا بمعنى التقدير والمقدار، فأعمال الناس يعرضون على أعمال الأنبياء، فإن كانت شبيهة بأعمال الأنبياء فإنهم يحشرون مع الأنبياء، وإن كانت مخالفة لعمل الأنبياء، مخالفة بتمام المعنى يعني 180 درجة مخالفتها مثلا، في هذه الحالة أصلا لا يقام لهم ميزان كما عند أهل الشرك. أهل الشرك مخالفين الأنبياء بتمام المعنى، مخالفة تامة باعتبار الذي مؤمن بالله والمشرك لم يؤمن بالله، فلذا المشرك لا ينصب له الميزان، بمعنى أنه رأسا يذهب به إلى جهنم ومثل المصير. أما بقية الناس يقول الله عز وجل جميعا إلا ما أشرك به، بقية الناس فإنهم يوقفون الحساب. فمن تشبه بالأنبياء وبالأنبياء عليهم السلام وكثرت الشبهة بحيث كانوا يحذو حذوهم فإنه يحشر معهم، وإلا فإنه يحشر في الجنة في طبقات، في الطبقة الأولى والطبقة الثانية حسب عمله وحسب شباهته بأهل الحق بالأنبياء والأولياء والأوصياء. والصراط وردت الرواية على أنه الصراط صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة كما في تابع بحار الأنوار عليكم الرواية. صراط الدنيا هو عبارة عن الإمام المعصوم، فمن اتخذ إماما معصوما في حياته فإنه يوم القيامة يمشي على صراط على جسر وينتهي هذا الجسر إلى الجنة إذا كان قد سلك صراط الحق في الدنيا. صراط علي الحق ممسكه كما ذات معنى الحروف الأولى المقطعات، الحروف المقطعات في القرآن الكريم، وأسقطنا عنه المكررات نجد هذه العبارة موجودة، صراط علي الحق ممسكه. فصراط علي وصراط النبي الأكرم وصراط الأنبياء والأئمة عليهم السلام في هذه الدنيا، من سلك هذا الصراط وهذا السير وهذا الطريق المستقيم فإنه ينتهي به في القيامة إلى الجنة، ومن لم يسلك صراط الأنبياء والأولياء فإنه يسقط من على صراط الآخرة في جهنم، وما منكم إلا واردها، يرد جهنم لأن هذا الصراط يمر على جهنم. فمن لم يكن من أتباع الأنبياء ومشيعة الأنبياء فإنه يسقط في جهنم بلا شك، ومن كان مشيعة فإنه ينجو ويدخل الجنة. والحساب بمعنى أنه تقدير الأعمال ومحاسبة الأعمال، كطائر الكتب بمعنى، وإذا الصحف نشرت بمعنى نشر الصحف. هذه أمور ممكنة وقد أخبر الله، طبعا هناك أيضا عوالم أخرى، تجسم الأعمال مثلا وعقبات موجودة في الآخرة وغير ذلك كما ورد في الروايات، فهذه أمور ممكنة وقد أخبر الله تعالى بوقوعها فيجب التصديق بها، لكن اختلفوا في كيفية الميزان، وقال شيوخ المعتزلة إنه يوضع ميزان حقيقي له كفتان يوزن به ما يتبين من حال المكلفين في ذلك الوقت لأهل الموقف، لأنه يكون الحاشر على مرأة ومسمع من أهل الحاشر من أهل الموقف موقف يوم القيامة، بأن يوضع كتاب الطاعات في كفة الخير ويوضع كتاب المعاصي في كفة الشر، ويجعل رجحان أحدهما دليلا على إحدى الحالتين إما الخير وإما الشر، أو بنحو من ذلك لورود الميزان سبعا، باعتبار ورد كلمة الميزان ومفهوم الميزان في الأدلة السمعية النقلية، والآصل في الكلام إنما الإنسان يتكلم، الآصل هو الحقيقة، تبادل عادة الحقيقة أو الاستعمال، أنه الاستعمال هو بالحقيقة ابتداء إلا أن يقام قليلا على إرادة المجال، والآصل في الكلام الحقيقة مع إنسان الحقيقة. فإذا يمكن هنا أن يقام المراد أن يكون المراد من الميزان هو عبارة عن كفتي الميزان. وقال عباد وجماعة من البصريين وآخرون من البغداديين المراد بالموازين العادل، الميزان يعني معنى العادل قسطا، قيمة الموازين يعني قيمة العادل والقسط كما في الآيات الشريفة. فالمراد بالمواجب العدل الالهي دون الحقيقي، يعني ليس الميزان هنا هو المعنى الحقيقي عباره عن كفتي الميزان، بل المراد هنا كنايه وتشبيه ومجازيه. فالمراد بالمواجب العدل الالهي دون الحقيقه. واما الصراط فقد قيل انه في الاخره طريقين، احدهما الى الجنه يهدي الله تعالى اليها اهل الجنه اهل الجنه، والأخرى إلى النار يهدي الله تعالى أهل النار إليها، كما قال تعالى في أهل الجنة سيهديهم ويصلح بالهم ويصلهم الجنة عرفها لهم. وقال في أهل النار فاهدوهم إلى صراط الجحيم. إذن هناك صراطان، صراط جنة وصراط جحيم. وقيل أن هناك طريقا واحدا على جهنم يكلف الجميع المرور عليها ما منكم إلا واردها، ويكون أدق من الشعر كما ورد في الروايات وأحد من السيف. طبعا ليه؟ لأهل النار وإلا لأهل الجنة يكون جسر عريض وطويل ووسيع جدا، فأهل الجنة يمرون عليه لا يلحقهم خوف ولا غم، والكفار يمرون عليه عقوبة لهم وزيادة في خوفهم. فإذا بلغ كل واحد إلى مستقر من النار سقط من الصراط، سقط من ذلك الصراط من ذلك الجسر. قال والسمع دل على ان الجنه والنار مخلوقتان الان، والمعارضات متاوله. اقول اختلف النار في ان الجنه والنار هل هما مخلوقتان الان ام لا، فذهب الجماعه الى الاول انه الجنه والنار مخلوقتان، وهو قول ابي علي وذهب أبو هاشم والقاضي إلى أنهما غير مخلوقتين. احتج الأولون بقوله تعالى أعدت للمتقين أعدت للكافرين، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، إذن الجنة مخلوقة لنا، عندها جنة المأوى، وجنة المأوى هي دار الثواب، فدل على أنها مخلوقة الآن في السماء. احتج أبو هاشم بقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، إذن كل شيء يهلك حتى الجنة تهلك بناء على هذا القول. هذه الآية شريفة أنه تهلك، والحال عندنا آية أخرى تقول أكلها دائم، يعني أكل الجنة مأكلات الجنة دائما، وهذا دليل على أن الجنة لم تخلق، وإلا كان لو خلقت لكانت دائمة فيظهر تنافي وتعارض بين هذه الآية والآية الأخرى. كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. فلو كانت الجنة مخلوقة الآن لوجب هلاك الجنة، والتالي باطل لقوله تعالى وكلها دائم. والجواب إنه طبعا أجوبة عديدة مذكورة في كتاب توضيح المراد، خمسة أجوبة بالنسبة إلى الجنة بين هاتين الآيتين عليكم بالمراجعة توضيح المراد، ولكن هنا يذكر جواب واحد، والجواب انه دوام الاكل اشاره الى دوام الماكول بالنوع، وكلها دائم يعني الماكول ماكولات دائمه نوعان. مثلا اذا اتى الانسان اكل التفاح فانه ليس معنى انه ينتهي التفاح في الجنه، بل الله سبحانه وتعالى جعل اكل التفاح دائميه دائم، بمعنى انه يخلق مثيل للتفاح الاولى مثل التفاح الاولى، فأكلها دائم بمعنى دوام المعقول بالنوع، بمعنى دوام خلق أمثاله. وأكل الجنة يثنى بالآكل، أكل الجنة يثنى بالآكل، إلا أنه تعالى يخلق مثلها، يخلق مثلها. والهلاك هو الخروج عن الانتفاع، ولا ريب أن مع فناء المكلفين يخرج ولا ريب أن مع فناء المكلفين يخرج الجنة عن حد الانتفاع. يعني العبارة الأخرى، الهلاك ليس معنى الفناء الكلي، ليس معنى الانعدام الكلي، إنما الهلاك أعم من الانعدام الكلي ومن الانعدام المجازي. فمن الهلاك المجازي بمعنى عدم الانتفاع، مثلا يقال هلك هذا الفرش، هلك هذا الفرش ليس معنى أنه احترق وانعدم نهائيا، وإن كان يأتي لهذا المعنى حقيقة، ولكن يأتي معنى آخر مجازا وهو عدم استفادة من هذا الفرش، ويقال هلك الفرش بمعنى أنه لا ينتفع لا يستفاد من الفرج. فبالنسبة إلى الجنة أيضا يقال هلكت الجنة بمعنى أنه لا ينتفع بالجنة. نعم يوم القيامة عندما الله سبحانه وتعالى يميت جميع الناس وجميع الملائكة وجميع المخلوقات حتى الموت يتبعه كما ورد في الرواية نفس الموت يتبعه ويميت الموت. فإذا كان يوم القيامة هكذا إذن الجنة موجودة لمن لا ينتفع بتلك الجنة، لأن الذي ينتفع بالجنة هو المكلف ولا مكلفة. إذ مات الجميع فلا مكلفة فلا انتفاع، فيلزم هلاك الجنة بهذا المعنى بمعنى عدم الانتفاع. فإذا نؤول المعارضات بين الآيات الشريفة، يعني نقول بالتأويل كما أولنا الهلاك بهذا المعنى، أو نقول يمكن الجمع. نعم في الجنة بمعنى أن قبره يكون روضة من رياض الجنة وليس الجنة. منتفع في الجنة بهذا المعنى، أنه لا معنى أنه يدخل الجنة فعلا وينتفع، إنما قبره يكون روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النيران. كما أنه يمكن الجمع بوجه آخر على أنه ما من عامل إلا وقدره. صحيح كل شيء هالك إلا وجهه كما أنه استثني الوجه، وكل شيء هالك إلا الجنة والنار. استثنينا الجنة والنار بالآيات الأخرى حيث نقول وأكلها دائم، أكل الجنة دائم فاستثني ذلك. هذا يمكن حمل العام على الخاص، فالهلاك لكل شيء إلا وجهه. فعليه نؤمن بالله وبالرسول وبما جاء الرسول من عوالم الآخرة، ولا بأس عليكم بقراءة الدعاء الوارد في مفاتيح الجنان، وهو دعاء العديلة، دعاء جدا لطيف، ويدعى لقضاء الحاجة ويسمى دعاء العديلة، ويستحب عند الاحتضار يقرأ للميت ويردد الميت ذلك دعاء العديلة، كأنما إنشاء من العلماء وربما ينسب إلى الأئمة عليهم السلام، ولكن المصنف يقول إنما هو إنشاء من العلماء. ودعاء العدل يضمن الإيمان بالله ابتداء. دعاء العدل بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم، شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولي العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام، وأنا العبد الضعيف المذنب العاصي المحتاج الحقير، أشهد لمنعي وخالقي ورازقي ومكرمي كما شهد لذاته وشهدت له الملائكة وأولي العلم من عباده بأنه لا إله إلا هو ذو النعم والإحسان والكرم والامتنان، قادر أزلي عالم أبدي، يعني يؤمن بالله وبالصفات الثبوتية، حي أحدي موجود سرمدي سميع بصير مريد قارئ مدرك سرمدي، يستحق هذه الصفات وهو على ما هو عليه في عدة صفاته، كان قويا قبل وجود القدرة والقوة، وكان عليما قبل إيجاد العلم والعلة، لم يزل سلطانا لا مملكة ولا مال، ولم يزل سبحانا على جميع الأحوال، وجوده قبل الثابت في أجل الآزال، وبقاؤه بعد البعد من غير انتقال ولا زوال، غني في الأول والآخر، مستغن في الظاهر والباطن. إلى هنا الإيمان بالتوحيد، لا ثورة في قضيته الإيمان بالعدل الإلهي، يعني الأصل الثاني من أصول الدين، لا ثورة في قضيته ولا ميل في مشيته ولا ظلم في تقديره ولا مهرب من حكومته ولا ملجأ من خطواته ولا ملجأ من نقماته، سبقت رحمته وغضبه، ولا يفوت أحد إذا طلبه، أزاح العلل في التكليف، هذه كلها من المباحث التي ترتبط بالعدل الإلهي، أزاح العلل في التكليف وسوى التوفيق بين الضعيف والشريف، مكن أداء المأمور، وهذا معنى اللطف الإلهي، مكن أداء المأمور وسهل سبيل اجتناب المحظور، لم يكلف الطاعة إلا دون الوسع، والطاف سبحانه ما أبين كرمه وأعلى شأنه، سبحانه ما أجل ليله وأعظم إحسان وأعظم إحسانه. بعث الأنبياء، من هنا يبدأ الإيمان بالنبوة، النبوة العامة والنبوة الخاصة. بعث الأنبياء وخير الأولياء وأفضل الأصفياء وأعلى الأزكياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، آمنا به وما دعانا إليه وبالقرآن الذي أنزله عليه، ومن هنا يبدأ الإمامة وبوصيه الذي نصبه يوم الغدير، وأشار بقول هذا علي إليه، وأشهد أن الأئمة الأبرار والخلفاء الأخيار بعد الرسول المختار علي قامع الكفار، ومن بعده سيد أولاد الحسن بن علي، ثم أخوه الصف السابع لمرضات الله الحسين، ثم العابد علي، ثم الباقر محمد، ثم القادر جعفر، ثم القادر موسى، ثم الرضا علي، ثم التقي محمد، ثم النقي علي، ثم الزكي العسكري الحسن، ثم الحجة الخلف القائم المنتظر المهدي المرجى الذي لبقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده سبق في الأرض والسماء، وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأ ظلما وجورا. وأشهد أن أقوالهم حجة وامتثالهم فريضة وطاعتهم مفروضة ومودتهم لازمة مقضية والاقتداء بهم منفية ومخالفتهم منفية، وهم سادات أهل الجنة أجمعين وشفعاء يوم الدين وأئمة أهل الأرض على اليقين وأفضل الأوصياء المرضين. وأشهد، من هنا يبدأ الإيمان بالمعاد وبأحوال يوم القيامة، وأشهد أن الموت حق ومساءلة القبر حق، سؤال منكر ونكير أو بشير ومبشر، ومساءلة القبر حق، والبعث حق، والنشور حق، والصراط حق، والميزان حق، والحساب حق، والكتاب حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. اللهم فضلك رجائي وكرمك ورحمتك أملي، لا عمل لي أستحق به الجنة ولا طاعة لي أستوجب بها الرضوان، إلا أني اعتقدت توحيدك وعدلك وارتجيت إحسانك وفضلك، وتشفعت إليك بالنبي والد من أحبتك وأنت أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، وصلى الله على نبينا وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا أرحم الراحمين، إني أودعتك يقيني هذا، عقائد يقيني هذا، وثبات ديني، وأنت خير مستودع، وقد أمرتنا بحفظ الودائع، فرده علي وقت حضور موتي برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.